القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تناولنا في الحلقة السابقة رحلات الحج في عيون الرحالة، وكيف وصفوا وصوروا المشاعر المقدسة في بلاد الحرمين. في هذه الحلقة نستكمل طقوس هذه الرحلات، ولكن من خلال ما كتبه الأدباء الذين زاروا بلاد الحجاز لأداء فريضة الحج، ولم يفتهم تسجيل ما رأوه وما أحسوا به من مشاعر. ولدينا تراث نفيس من كتابات الزيات والمزني ومحمد حسين هيكل وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين وعائشة عبد الرحمن والعقاد وعلي الطنطاوي وغيرهم ممن كانت سطورهم في هذا المجال معرضا للجمال والجلال. فتعالوا بنا لنطالع معا بعض سطور هؤلاء الأدباء عن رحلاتهم لحج بيت الله الحرام. في كتابه رحلة إلى الحجاز يصف الأديب إبراهيم عبد القادر المزني بإفاضة رحلته التي قام بها عام 1930 في بعثة رافق فيها بعض أعلام مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد زكي باشا شيخ العروبة وخير الدين الزريكلي صاحب كتاب الأعلام ونبيه بيك العظمة أحد المجاهدين عن القضية العربية وقتها. في البداية يقول المزني: سرني على الخصوص أن السفر إلى الحجاز لا إلى الغرب، ذلك أن الغرب يزور مصر ولو شئت لقلت إنه يغزوها، فلسنا نحتاج أن نزوره. ومن سطور يحكي فيها عن دخوله الحرم ورؤياته للكعبة المشرفة يقول المزني: وتوضأنا ودخلنا الحرم وفتحت لنا الكعبة وبابها عال، والصعود إليه بسلم خشبي متحرك يوضع عند الحاجة ويرفع بعد ذلك، وهو من النوع الذي كان يتخذ في المساجد المصرية ليرقاه الخادم ليبلغ الأسرجة فيضيئها أو ينظفها، وذلك قبل اتخاذ الكهرباء. وتناول يدي سادن الكعبة وأنا على آخر درجة، فكدت أقع وأهوي، ذلك أني كنت أصعد على يدي ورجلي، ومشى بي السادن خطوات ثم وقف بي ورفع يديه وراح يدعو وأنا وراءه، وقال بعد أن فرغ: صلي هنا ركعتين. والكعبة من الداخل حجرة واسعة خالية يحمل سقفها عمد غليظة من خشب زكي الرائحة، وهي مكسوة، ولكن الجزء الأسفل من جدرانها معرى وعليه ألواح من الرخام حفرت فيها كتابات بخطوط شتى ترجع إلى عصور مختلفة، تذكر أسماء من أصلحوها أو رمموها أو زادوا عليها شيئا أو فعلوا غير ذلك. ويحكي الدكتور أحمد أمين عن الموقف نفسه حينما رأى الكعبة لأول مرة فيقول: ما يدخل الداخل باب الحرم حتى يقع نظره على بناء أسدل عليه ستار أسود موشى بطراز من ذهب، هذه هي الكعبة، وما إن يراها الرائي حتى يشد إليها نظره ويخفق لها قلبه وتتحرك نحوها قدمه وتمتلئ نفسه خشوعا ورهبة وإعظاما وإجلالا، ويرى نفسه ذاهلا مندفعا مع الداعين والمبتهلين سابحا في ذكريات ما قرأه من الدين والتاريخ. أما عن مشاعره يوم وقفة عرفات فيقول الدكتور أحمد أمين: في سفح الجبل جبل عرفات وأعلاه يقف الحجيج في هذه الأمكنة الفسيحة، يزدحم الناس حتى لا تكاد ترى مكانا خاليا، يجتمع الناس في هذا المكان في اليوم التاسع من ذي الحجة مع قليل من ليلة العاشر، فترى منظرا عجبا لا أذكر في حياتي أني رأيت منظرا أرهب منه ولا أجل منه، عصبة أمم لا عصبة حكومات، يجمعهم غرض واحد ولا تشتتهم الأغراض، يرجون التخفف من الدنيا ويؤمنون بإله واحد فوق المادة وفوق البشر وفوق كل القوى، له وحده يخضعون وبه يستعينون، كلهم ينادي لبيك اللهم لبيك، فتتجاوب بهذه الكلمة الأرجاء وتدوي بها الأصداء، فتتغلب روحانيات الناس على مادياتهم، هناك يتطلع الناس إلى رحمة ربهم ويطلبون العون على صفاء نفوسهم. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحك رسال وها هو الأديب أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة يشير إلى البقاع الطاهرة في بلاد الحرمين بقوله: إن في كل بقعة من بقاع الحجاز أثرا للفداء ورمزا للبطولة، فالحج إليها إيماء بالعزة وحفز إلى السمو وحث على التحرر وتذكير بالوحدة، هنا غار حراء مهبط الوحي، وهنا دار الأرقم رمز التضحية، وهنا غار ثور منشأ المجد، وهذا هو البيت الذي احتبى بفنائه أبو بكر وعمر وعلي وعمر وسعد وخالد والغطريف من بني هاشم وبني أمية، وتلك هي البطحاء التي درج على رمالها قواد العالم وهداة الخليقة. عن رحلات الحج في عيون الأدباء وكتاب في منزل الوحي للدكتور محمد حسين هيكل يحدثنا الناقد الأدبي البحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. الرحلة لها أسباب كثيرة، وهي فن أو سلوك إنساني تاريخي، يعني منذ بدأت رحلة البشرية على الأرض وهي تعرف الترحال والتنقل، أحيانا بسبب الأوبئة وأحيانا بسبب المجاعات وأحيانا بسبب الحروب، ولكن أصبحت فنا ومصدرا للمعرفة والإدراك وأيضا الخبرة الإنسانية المكتسبة. لما بقى الإنسان أرقى وأحرص على أن يضيف إلى معلوماته، لأن الرحلة كأنها عمر يضاف إلى عمر أو إلى أعمار. وسأختار كتاب في الرحلة لمؤلف مهم جدا ومؤسس في أدبنا العربي، هو محمد حسين هيكل باشا، الدكتور محمد حسين هيكل باشا. وهو كتابه بعنوان في منزل الوحش، وفيه يصف رحلته إلى الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج. ولم يكن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد لهيكل في مجال الرحلة، لكن يبقى كتابه في منزل الوحي هو الجدير بأن نتناوله في هذه المناسبة الطيبة، ذكرى عيد الأضحى والحج. فهيكل وصف هذه الرحلة وصف إنساني وديني وعقيدي غاية في التصوف الراقي. وأيضا كان له تأملات جميلة جدا، كأن يرصد أصوات الحجاج عبر مئات وآلاف السنين وهم يمرون بين جبال مكة والمدينة مكبرين مهللين موحدين، ويقول إن المادة لا تفنى والأصوات موجودة، ولو تمكننا من التقاطها فإننا نستطيع أن نستعيدها، وبذلك يمكن أن تكون هذه الأصوات التي رددها الحجاج عبر مئات أو آلاف السنين في هذه الأماكن نفسها قادرة على أن نستعيدها وأن نستحريها، وبذلك يمكن أن تكون وثيقة أو صورة صوتية عظيمة للإخلاص في العقيدة والوفاء لله سبحانه وتعالى والإعلاء لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ويصور عباس محمود العقاد مشاهداته وذكرياته في بلاد الحجاز من خلال رحلته التي قام بها عام 46، فيقول: سافرنا يوم 2 يناير عام 46 من ميناء الإسكندرية على ظهر الباخرة المحروسة، ووصلنا ميناء جدة، ووصلت إلى مكة بزاد غير قليل من المعرفة العملية بهذه الربوع، هذه جبال مكة وهذا غار حراء، عبرنا خاشعين مطرقين وسكتنا لأن مهبط الوحي هناك قد ألهمنا السكوت. مكان آخر عند الكعبة كان له في قلوبنا مثل هذا الخشوع ومثل هذا الرجوع مع الزمن إلى أيام الرسالة وأيام الجهاد. ذلك هو موقف الدعاء الذي كان الرسول عليه السلام يختار الوقوف فيه كلما طاف بالكعبة ودعا إلى الله. قيل لنا: هنا يستجاب الدعاء. قلنا: نعم، هنا أخلق مكان أن يستجاب فيه دعاء. وألهم الله كلا من الواقفين معنا أن يدعو دعاءه وأن يستجمع في الدنيا والآخرة رجاءه. منظر ثالث أخذني بجماله في جوار البيت الحرام، وهو منظر الحمام الآمن الوادع في ذلك المقام، لا يخشى ولا يفزع، بل يظل طوال نهاره في طواف على الأرض وطواف في الهواء. وأعجب ما سمعت ورأيت أنه يطوف حول الكعبة ولا يعلو عليها فرادى ولا جماعة. وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. أما الأديب السوري الشيخ علي الطنطاوي فقد وصف في مذكراته البديعة أحداث رحلاته إلى بلاد الحجاز، فوصف كل ما وقعت عليه عيناه في هذه البقاع وصفا بديعا مؤثرا في النفس والقلب. لقد بدأ رحلته عام 1353 للهجرة، وأمضى في طريقه من بلده دمشق حيث بدأ إلى مكة المكرمة 58 يوما. يقول: أمضينا فيها شهرين في نصب وتعب وفي خوف وحذر، ولكني خرجت منها بذخيرة من الذكر والعبر ومن الأخبار والطرائف لا أزال أتحدث عنها، ما نفد ما عندي منها وإن مضى عليها نصف قرن. وفي ختام رحلته ووداعه لتلك البقاع الطاهرة يقول علي الطنطاوي: ونأينا عن مكة بأجسادنا وخلفنا فيها قلوبنا وأفئدتنا، ولولا أننا نأمل أن نداوي لوعة هذا الفراق بروعة ذلك التلاق لقاء المدينة لتضعضعت قلوبنا من موقف الوداع. ها هنا في المدينة وفي مكة مهاد الأفئدة، هنا الإيمان والأمان، هنا منازل الأحبة، هنا أذكر محمدا وصحبه. لبيك يا الله والثقلان والدنيا تلبي، لبيك رب العالمين وأنت يا الله ربي، لبيك صوت محمد أبدا بآذاني وقلبي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وكل الشكر لمحمود الشناوي من الهندسة الإذاعية.